بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الشريط الرابع عشر من أشرطة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، تسجيل ما وقع من تفسير ابن كثير ضمن الدروس الليلية لعام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبدأ هذا الشريط وهو الرابع عشر من صفحة 48 من المجلد الأول من تفسير ابن كثير، طبعة دار المعرفة، بيروت، لبنان. ويبدأ مع مستهل تفسير سورة النساء من أولها. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن ناصر الباز، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه وابتغاء مرضاته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثقل بهذا العمل ميزان حسنات مصنفه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده ومرتبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، وألحقنا يا مولانا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم غير خزايا ولا مفتونين. يلاحظ أنه لدى استفتاح أخينا للقراءة في الحلقة التالية، وكانت بتاريخ 20 من شهر جمادى الأولى، أنه ترك شيئا فلعله يكون غير موجود بنسخته، فنقرأه إكمالا للفائدة، وهو حوالي نصف الصفحة من صفحة 48. قال رحمه الله تعالى: سورة النساء مدنية وآياتها 76. قال العوفي عن ابن عباس: نزلت سورة النساء بالمدينة. وكذا روى ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت، وروى ولعلها تكون وروية من طريق عبد الله بن لهيعة عن أخيه عيسى عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حبس. فقال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أبو البختري عبد الله بن محمد شاكر، لعلها ابن شاكر أو هكذا والله أعلم، حدثنا محمد بن بشر العبدي، حدثنا مسعر بن كدام عن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال: إن في سورة النساء لخمس آيات ما يصرني بها أن لي الدنيا وما فيها، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، الآية، وإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، الآية، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، الآية. قلت: هذه أربعة، فإن الخامسة فالله أعلم. ثم قال: هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن سمع من أبيه، فقد اختلف في ذلك. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن رجل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خمس آيات من النساء لهن أحب إلي من الدنيا جميعا، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقوله: وإن تك حسنة يضاعفها. وقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، رواه ابن جرير. ثم روى من طريق صالح المروي، هكذا هو في النسخة، قلت والصواب لعله صالح المري، عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثماني آيات نزلت في سورة النساء خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت، أولهن: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والثانية: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، والثالثة: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ثم ذكر قول ابن مسعود: سواء، يعني في الخمسة الباقية. قلت: هي أربعة مذكورة، فلينظر أين الخامسة، إلا أن تكون واحدة من الأربعة عني بها اثنتان. وروى الحاكم من طريق أبي نعيم عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن أبي مليكة: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سلوني عن سورة النساء فإني قرأت القرآن وأنا صغير، ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. انتهى بحمد الله تعالى ما لم يأتي في قراءة أخينا. قلت قبل ذلك: ولعله سقط من النسخة التي يقرأ فيها والله أعلم. يستأنف بعد ذلك تفسير سورة النساء من أولها، وهو الذي استفتح به أخونا الشيخ عبد العزيز ابن ناصر الباز حفظه الله تعالى، مع تحيات مسجله ومعده ومرتبه أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. تكميل: يلاحظ أن الإسناد الأول الذي ذكره الحاكم، ذكره ابن كثير هنا عن الحاكم رحمهما الله تعالى في مستدركه، عندما قال عن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال: إن في سورة النساء لخمس آيات، ثم عقب في آخره وقال: هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن سمع من أبيه، فقد اختلف في ذلك. قلت: يراجع المستدرك، فلعل الصواب أن يكون هكذا بناء على هذا التعليق، يكون عن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، يعني وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن جده، أو عن عبد الرحمن عن أبيه وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هكذا يكون بعد هذا التعليق، يقتضي أن يكون السياق عند الحاكم هكذا، وليراجع المستدرك. والله تعالى أعلم. أبو أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير بني قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يقول تعالى آمرا خلقه بتقواه، وهي عبادته وحده لا شريك له، ومنبها لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها وهي حواء عليه السلام، خلقت من بنيه الأيسر من خلفه وهو نائم، فاستيقظ فرأى فأجبته فأنس إليها وأنست إليه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن مقاتل حدثنا وكيع العربي هلال عن قتادة عن ابن عباس قال خلقت المرأة من الرجل وجعلت رهبتها هذا الرجل وخلق الرجل من الأرض وجعلت رهبته من الأرض. حدثنا أبي حدثنا محمد بن مقاتل حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن ابن عباس قال خلقت المرأة من الرجل وجعلت رحمتها بالرجل وخلق الرجل من الأرض وجعلت رحمته بالأرض فاحبسوا نساءكم. ومن حديث الصحابة هذا ما يقول المعنى فريد لكنه موقوف ففيه انقطاع فإن قتادة لم يسمع من الناس لم يسمع من الناس قتادة أيضا هنا عن قتادة قال ابن عباس أوسع منها وله تعلق بالأرض وله تعلق بغير ذلك لأنه تعلق بالأرض أكثر الزراعة وطلب الرزق. وفي قوله جل وعلا اتقوا الله نبيه المؤلف وأن التقوى هي عبادة سبحانه وتعالى والعباد مخلوق لهذا الأمر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وفي الآيات الأخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم فعلم بذلك أن التقوى هي العبادة والعبادة هي تقوى الله فكلمتان مترادفتان في المعنى وكلاهما تقتضي مراد الله بالعبادة وتخصيص حبيبه سبحانه وتعالى تعبد الله واتقوا الله وآمنوا بالله ونحو ذلك بمعنى فيها متحد وهو تخصيص الله بالعبادة والاستقامة على أمره واتقاء أسباب غضبه. ومن حديث الصحيح ان المرأة خلقت من ضلع وان اعوج شيء في الضلع اعلاه وان اعوج شيء في الضلع اعلاه فان ذهبت تبطينه كسرته وان استمتعت بها استمتعت بها وهي اعوج وقوله وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وذرع منهما اي من ادم وحواء رجالا كثيرا ونساء ونثرهم في اقطار العالم على اختلاف اسمائهم وصفاتهم واموالهم ولغاتهم ثم اليه بعد ذلك المعاد والمحشر. ثم قال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام أي اتقوا الله بطاعتكم إياه. قال إبراهيم ومجاهد والحسن الذي تساءلون به أي كما يقال أسألك بالله وبالرحم. وقال الضحاك واتقوا الله الذي تعاقدون وتعاهدون به واتقوا الأرحام أن تقطعوها ولكن بروها وصلوها. قال كلاهما واحد وإن من عادة الناس التسارع بالأرحام أيضاً هو معنى له وجه. والرب سبحانه قد حث على صلة الأرحام وحذر من قطيعتها فإن التسارع بالأرحام إن وضح الأرحام على الجرم فيه هو معنى به وبالأرحام وقفها على الجلالة اتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوها وكلاهما مطلوب ثاني أهم فإن قطيعة الرحم من أقبح الجرائم وصلة الرحم من أفضل القربات. والله أمر العباد أن يصلوا أرحامهم وحذرهم من قطيعتها هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا ولا تقتلوا أرحامكم أولئك لعنهم الله فأصمهم على أبصارهم. حديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم لا تهجن فقطع الرحم لا تهجن قطع الرحم هذا يدل على أن قطيعة الرحم هي الكفاية يدل على عليها والوعيد. وأما التساؤل بالرحم فهو ما يقول الإنسان أسألك بحق أخي بحق أبي عليك بحق أخي بحق عمي بحق والدتي سائر الرحم كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يروى عن عبد الله بن جعفر كان سدد على عمي علي قال أسألك بحق جعفر عليك لأن حقه الذي هو الصلة الرحم. هذا التساؤل بين الناس. أما سؤال الله فلا يتوسل بالرحيم ولا بغيرها، يسأل بأسمائه وصفاته وبالأعمال الصالحات، لا يسأل الله بحق فلان ولا بجاه فلان. أنت جد أهل العلم منها بدعة. إنما التساؤل وإنما سؤال الله يكون بأحد أمور ثلاثة، إما الأسماء والصفات، وإما التوحيد والإيمان، وإما الأعمال الصالحات. فأسماء والصفات يقول الله تعالى وإياه الأسماء الحسنى ادعوه بها، والتوحيد هو من الحديث اللهم إني أشهد أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الحميد. والأعمال هي قصة أصحاب الغار لما سألوا الله بأعمالهم الصالحة لما انطبقت عليهم الصخرة وعجزوا عن إزاحتها قالوا فيما بينهم إنه لن يجدكم من ذلك إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم. فتوجهوا إلى الله وسألوه بأعمال صالحة فعلوها، أحدهم سأل ببره لوالديه، والثاني سأل بعفته عن الفواحش، والثالث سأل بأدائه الأمانة، فأزاح الله عنه الصخرة حتى خرج. وهذا من قوله سبحانه من إطلاعه عباده على أسباب الإجابة وعلى فضل الأعمال الصالحات وأن لها أثرا عنده سبحانه. فلا سيما بر الوالدين والعفة عما حرم الله وأداء الأمانة فإن هذه أعمال عظيمة لها شأنها. فلما سأل الأول بهذه والديهم فرجت الصخرة شيئا حتى رأوا السماء، ثم سأل الثاني بعفته عن الفواحش وعن الزنا بما في عن ملة كان قد تمكن منها ومكنته من نفسها بسبب حاجتها إلى المال، ثم ذكرته بالله لما جلس بين يديها وخوفته من الله سبحانه وتعالى فقام لم يفعل شيئا وترك ذلك لله وترك الذهب الذي اعطاها لله وقال يا ربي انك تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فخرج عما نحن فيه. فخرج السخر شيئا ايضا لكن لا يخرج الخروج. ثم دعا الثالث باداء الامانه التي كانت عنده لبعض العمال فلما هذا ثم اعطاه اياها وقد منت كثيره. نعم تفرج الله عنه. فالمقصود ان التوسل الله يكون بهذا باسماء الله وصفاته بتوحيده سبحانه وتعالى والشهاده له الوحدانيه والنبيه في الرساله وبان يثابه التوسل بالاعمال الصالحات بايمان بالله وبر الوالدين بصلاه الرحم بالعفه عن المحارم باداء الامانه بحب الرسول صلى الله عليه وسلم والايمان به اتباع شريعته بالتعاون على البر والتقوى الى غير هذا من وجوه البر. نعم لا ما لا بحق النبي ولا بحق ليست من وسائل وسائل حبنا له واتباعنا له وايماننا به. وقال الضحاك واتقوا الله الذي تعاقدون وتعاهدون به واتقوا الارحام ان تقطعوها ولكن بروها وصلوها. قال ابن عباس قال حق النبي كلها منزله فاذا اراد بها حتى علينا من اتباعه فليفسرها ويقول اتباع النبي. فكان حق النبي عند الله حق النبي عند الله شيء اخر ليس منها من قال ابو عباس راسلة ومجاهد والحسن والضحاك والربيع وغير واحد وقرا بابهم والارحام بالخوض على العطف على الضمير في به اي تساءلون بالله وبالارحام كما قال مجاهد وغيره وقوله ان الله كان عليكم رقيبا اي هو مراقب لجميع احوالكم واعمالكم كما قال تعالى والله على كل شيء شهيد. وفي الحديث الصحيح يقول الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. وهذا ارشاد وامر بمراقبه الرقيب ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة ليعطف بعضهم على بعض ويحملهم على ضعفائهم. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه أولئك النفر من مضر وهم مجاب لنار أي من عريهم وفقرهم قام وخطب الناس بعد صلاة الظهر فقال في خطبته يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة حتى ختم الآية ثم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ثم حثهم على الصدقة وقال فصدق رجل من ديناره من درهمه نصاع بره نصاع تمره وذكر تمام الحديث. وهكذا رواه أحمد وأهل السنن عن ابن مسعود في خطبة الحاجة وفيها ثم قرأ ثلاث آيات هذه منها يا أيها الناس اتقوا ربكم الآية وآتي تاما. وهذا يقول لنا أن الراجل براقبة الله فإنه سبحانه رقيب علينا وشهيد علينا يعلم أحوالنا وأعمالنا وإخلاصنا ويد ذلك لا تخفى لخالفه يعلم الصادق من الكاذب والمخلص من المرائي والمؤمن من المكذب. فجدير بالعاقل وجدير بالمؤمن أن يراقب ربه في أعماله وأن يجتهد في إتقانها وإكمالها فإن الله يطلع عليها ويعلم جدك وهزلك وصدقك وكذبك وإخلاصك وعدمه. تكون في أعمالك جادا مخلصا صادقا متقنا لعملك فأنت مشاهد ومراقب ومن الإحسان بل من أكمل العبادة أن تعبد الله كأنك ترى. والإحسان هو أعلى المراتب فإن المرء غافل فيها الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. فكل مسلم يحسن يؤمن المسلم وليس العكس. فأعلى المراتب وأفضلها أن تكون في إسلامك وإيمانك محسنا تعبد الله كأنك تراه تكبر أعمالك وتتقينها. ومعلوم أن العبد يستحضر في عمله أنه يشاهد الله أو أن الله يراقبه ويشاهده يد في العمل وأتقنه بخلاف ما إذا غفل ولم ينتبه فإنه قد يسيء العمل ويقصر في العمل. لكن من استحضر أن الله يراه ويطلع عليه ويشاهده أو صار أنه فوق ذلك من عباد ربه كأنه يراه وكأنه يشاهده فإنه يتقن العمل ويكمله ويعتني به ويستحي من ربه أن يقابله ويقوم بين يديه بعمل ناقص مقصر فيه. إن الله المستعان. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فلدى تسجيل الحلقة التالية وهي التي وقعت بتاريخ الأربعاء 23 من شهر جمادى الأولى لعام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لم أعثر على بداية الحلقة ووجدت جزءا يسيرا فأقرأ ما وقع من سقط إتماما للفائدة وهو في أول صفحة 49 و400 من تفسير ابن كثير المجلد الأول طبعة دار المعرفة بيروت لبنان. وصورة ما وقع في هذه الحلقة أن يكون هكذا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة

أي منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة ولا ينفي ما عدا ذلك الملائكة بدلالة الدليل عليه بخلاف قصد الرجال على أربعة. ومن هذه الآية كما قال ابن عباس جمهور العلماء لأن المقام مقام امتنان وإباحة ولو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره قال الشافعي وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع. وقال بعضهم بلا حصر وقد يتمسك بعضهم بذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت في الصحيح وإلا 11 كما قد جاء في بعض ألفاظ البخاري وقد علقه البخاري. وقد روينا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بخمس عشرة امرأة ودخل منهن بثلاث عشرة واجتمع عنده 11 ومات عن 9. وهذا عند العلماء من خصائصه دون غيره من الأمة بما تذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في أربع. وهذا كإجماع من هذا العلم أنه ليس الحر أن يجمع بين أكثر من أربع عن النهاية أربع فقط لأن المقام مقام امتنان ومقام إحسان فلو كان هناك زيادة لبينها الرب عز وجل. وإن أحاديث الدالة على وجوب مفارقة ما زاد على الأربع بحق من أسلم وعنده أكثر من أربع أمره النبي أن يفارق ما زاد على الأربع. أما جمعه صلى الله عليه وسلم بين التسع فهذا من خصائص صلى الله عليه وسلم وليس لأحد من يتأسى به في ذلك. وأما ما حكي عن بعض الشيعة من جواز الزيادة فهذا قوم لا يعون عليه ولا يتفق عليه وليسوا أهلا لأن تذكر أقوالهم بخلاف. نعم. ونذكر الأحاديث في ذلك. قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قال حدثنا معمر الزهري قال ابن جعفر قال ابو جعفر في حديثه ان عرب شهاب عن سالم العربي ان غيلان بن سلمة الثقفي اسرم وتحته عشر نسوة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن اربعه فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه فبلغ ذلك عمر فقال اني لاظن الشيطان فيما يستلق من السمع سمع بموتك وقدمه في نفسك ولعلك لا تلبس الا قليلا وان الله لتراجعن نساءك ولتوجعن مالك او لاورثهن منك ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر ابي رضوان. وهكذا رواه الشافعي والترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وغيرهم من طرق عن اسماعيل بن علية ويزيد بن زريع وسعيد بن أبي عروبة وسفيان الثوري وعيسى بن يونس وعبد الرحمن بن محمد المحاربي والفضل بن موسى وغيرهم من الفاضل عن معمر وغيرهم من الحفاظ عن معمر بإسناده مثل إلى قوله اختر منهن أربعًا. ويأتي الحديث في قصة عمر من أفراد أحمد وهي زيادة حسنة وهي مضاعفة لما علم الفقهاء. وهي مضاعفة. وهي مضعفة لما علل البخاري هذا الحديث فيما حكاه عن الترمذي حيث قال بعد روايته له سمعت البخاري يقول هذا الحديث غير محفوظ والصحيح ما رواه عيب وغيره عن الزهري حدثت عن محمد بن ابي سويد بن الثقفي أن رجلا من فقيه طلق نساءه وقال له عمر أترابعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجل قبر أبي رغان وهذا التعليل فيه لورى الله أعلم وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مرسلا وهكذا رواه مالك عن الزهري مرسلا وقال أبو زرع وأصح وقال البهقي ورواه عقيل عن الزهري بلغنا عن عثمان بن محمد بن ابي سويد عن محمد بن يزيد وقال ابو حاتم وهذا وهم انما هو الزهري عن محمد بن ابي سويد بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر قال البيهقي ورواه يونس وابن عيينة عن الزهري عن محمد بن ابي سويد وهذا كما علمه البخاري والإسلام الذي قدمناه من مسند الإمام أحمد رجاله ثقات على شرط الشيخين ثم روي من غير طريق إمام بل والزهري قال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي ويزيد بن عمر بن يزيد الجرمي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي الحاكم ما أدرك النسائي ما بس يا شيخ في عندنا زيادة أبو علي الحافظ قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي بدل أبو عبد الله لا أدخل بين أبو عبد الله أبو علي قال حدثنا أبو علي نعم قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي راجع صحيح تفسير آية هذا أقرب لأن الحاكم ما أدرك النسائي شهر بينهما واحد أطلع على أمه مرجع الحاكم نعم سم مناسبة أمر عمر لعل لأن يعني تعدى الحدود أبو جمال دل الكفار على طريق مكة لحد الكعبة فكان مجرما وهذا طلقهن في مرض ليحرمهن الميراث زار بينك به لئلا يتأسى به أحد الأمر بالتعدي والنهي عن التعدي حتى يصل المال لأولاده لكن له مناسبة هنا بالأمر حتى يرث من يعني مقصود حتى يرث من لا يحرمهن الميراث أما أن عقد سبب الموت أو المرض لأنه إذا طلقه المرض يورثنا على الصحيح المتهم هذا مقصود بالمئة عمر نعم لكن يعني يجب كونهن أربعا يعني لأن هذا الحد هو الحد نعم يقول يجب أن هذا هو الحد مهمين تعلق بالعدد حتى له واحدة المقصود أن طلاق مو في محل هذا الوقت المرض مو في محل هذا الطلاق متهم بأنه أراد حرمانهن وأن يكون المال لأولاده واضح مؤلف السوق الحديث ببيان بس تبع يعني تبع يعني هذا شيء من نوع من الروايات التي ضعها بها البخاري رواية سالم الجهية عن سالم عن أبيه وعن أبي هذا من هذا حديث وهذا حديث منفصل هذا منفصل عن هذا نعم محمد بن أبي سويد الثقفي الطائفي مجهول من الرابعة وليس هو ابن سويد راوي قصة غيلان. وليس هو ابن سويد راوي قصة غيلان. من يبل؟ محمد بن سويد ابن كلثوم الفهري صدوق من الثالثة مات بعد المئة من الثالثة. مات بعد المئة من الثالثة. ما في الله الاثنين. نعم. محمد بن سويد. محمد بن أبي سويد الثقفي الطائفي مجهول من الرابعة وليس هو ابن سويد راوي قصة غيلان الترمذي. هذا أمر ثقفي. نعم. محمد بن سويد إيش؟ ذاك محمد بن سويد بن كلثوم الفهري. أو يحتاج تأمل. أطلع على ما كان بسم الله سؤال تقامي حقا نسأل وضع التهليم وضع التهليم إن كان المؤلف هنا هو معنى في التفسير لأن في التفسير قال محمد بن سويد الثقفي بقصة ليلان. قال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الرحمن بن النسائي ويزيد بن عمر بن يزيد الجرمي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي حاكم ما أدرك النسائي ما بس الشيخ في عندنا زيادة أبو علي الحافظ قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي بدل أبو عبد الله لا أدخل بين أبو عبد الله أبو علي قال حدثنا أبو علي قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي راجع نراجع الصحيح تفسير آية هذا أقرب لأن الحاكم ما أدرك النسائي بينهما واحد أطلع على أمر راجع الحاكم. نعم سم مناسبة أمر عمر لعل لأن يعني تعدى الحدود أبو جهال دل الكفار على طريق مكة لحد الكعبة فكان مجرما وهذا طلقهن في المرض ليحرمهن الميراث فأراد أن ينكل به لأن لا يتأسى به أحد. مناسبة لحديث النهي عن الزيادة على الأربع. هل في الأمر في مراجعتهم الأمر بمفارقة ما جاء الأربع يقول هذا اللي المؤلف يصف الأحاديث للأمر بمفارقة طلق نساءه الأربع يعني الأربع الأخيرات بمعنى طلقهن عند الموت حتى يصل المال لأولاده لكن له مناسبة هنا بالأمر حتى يرث من يعني مقصود حتى يرث من لا يحرمهن الميراث أما أن عقد سبب الموت والمرض لأنه إذا طلقه المرض يورثنا على الصحيح يعني متهم هذا مقصود بما يظهر عمر. نعم لكن يعني لأجل كون أن أربعا يعني لأن هذا هو الحد. نعم يقول لأجل أن هذا هو الحد مو متعلق بالعدد حتى له وحده المقصود أن طلاقه مو في محل هذا المرض مو في محل الطلاق متهم بأنه أراد حرمانهن ويكون المال لأولاده. نعم واضح لكن مؤلف السوق الحديث ببيان بس تبع يعني تبع يعني هذا شيء من نوع من الروايات يعني التي ضعها بها البخاري رواية سالم الرواية عن سالم عن أبيه وعن أبي هذا ومن هذا حديث وهذا حديث منفصل هذا منفصل عن هذا. نعم محمد بن أبي سويد الثقفي الطائفي مجهول من الرابعة وليس هو ابن سويد راوي قصة غيلان. وليس هو ابن سويد راوي قصة غيلان. من يقبل محمد بن سويد ابن كلثوم الفهري صدوق من الثالثة مات بعد المئة من الثالثة مات بعد المئة من الثالثة. ما في الله الاثنين اثنين محمد بن أبي سويد محمد بن أبي سويد الثقفي الطائفي مجهول من الرابعة وليس هو ابن سويد راوي قصة غيلان الترمذي. هذا عنده ثقفي ولكن محمد بن سويد ايش؟ ذاك محمد بن سويد بن كلثوم الفهري يحتاج التأمل أو يحتاج التأمل فقد هذا ما كان من سوء الثقافة حقا للسلام فراجع التهذيب رجع التهذيب إن كان المؤلف هنا هو معنى في التفسير لأن في التفسير قال محمد بن زويد الثقافي نعم في قصة ليلان نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الرحمن النجعي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنت أبو علي الحافظ وأبو محمد جعفر بن محمد بن الحارث قال أن أبو عبد الرحمن أحمد بن سعيد وفي شرح هذا أخبرنا أبو عبد الرحمن النسائي يزيد بن عمر بن يزيد الجرمي أخبرنا يونس بن عبيد الله حدثنا سرار بن مجشر عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة كان عنده عشر نسوة فأسلم وأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعة هكذا أخذهن فإذي سننه. قال أبو علي بن السكن تورد به سرار بن مجشر وهو ثقة وكذا وثقه ابن معين. قال أبو علي وكذلك رواه السميدع ابن وهب عن كرار قال البيهقي وروينا من حديث قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس وعرفة بن مسعود بن الثقفي وصفوان بن أمية يعني حديث غيلان بن سلمة. ووجه الدلالة أنه لو كان يجوز جمع بيع أكثر من أربع لسوق له رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرهن في بقاء العشر وقد أسلمنا فلما أمره بإمساك أربع فارق سائرهن وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع من أربع بحال لا سيما هنا الإمساك والبقاء على ما كان أولا أسهل من الابتداء فإذا منع البقاء على ما كان أولا وما يتساهل فيه فمنع الابتداء من باب أولى. ولهذا يجوز للمحرم إذا أحرم أن يبقي القبل الذي عليه ويبقي زوجته ويطلقها وليس له أن يطلق من جديد وليس له أن يصح من جديد. إذا منع الرسول صلى الله عليه وسلم من كان عنده أكثر من خمس أكثر من أربعة يبقى يبقي منهم شيئا بل يفارقهم فمن باب أولى أن يمنعهم من الابتداء من أزمة مثلا من أربعة. فالحاصل أن الحديث هذا برواياته كلها تدل على وجود الاقتصار على الأربعة وعدم الزيادة لا يجوز لأحد يزيد على أربعة في النكاح. نعم أما في السراري والإماء فلا بأس ملك اليمين ملك اليمين ولا ملك مئة لا بأس لكن الزواج ليس له الزواج أكثر من أربعة. نعم فإذا كان هذا في الدوام ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى الله سبحانه أعلم بالصواب. حديث آخر في ذلك روى أبو داود بن ماجه في سننهما من طريق محمد بن عبد الرحمن الغابي إلى عن خميصة بن الشمردل وعند ابن ماجه بنت الشمردل وحكى أبو داود أن منهم من يقول الشمردل بالذال المعجمة عن قيس بن الحارث وعند أبي داود رواية الأحد الحارث بن قيس أن أميرة الأسد قال أسلمت عندي فما ينفع عند أبي داود في رواية الحارث في رواية الحارث بن قيس يعني قال له قيس بن حارث قال له حارث بن قيس. نعم وعند أبي داود في رواية الحارث بن قيس أن أميرة الأسد قال أسلمت عندي ثمان نسوة فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اختر منهن أربعة وهذا الإسناد حسن وهذا الاختلاف لا يضر منه لما للحديث من الشواهد. حديث آخر في ذلك قال الشافعي في مسنده أخبرني من سمع ابن أبي الزناد يقول ما أبي الزناد يا أبي الزناد كلمه الفرقة نعم أخبرني من سمع ابن أبي الزناد يقول أخبرني عبد المجيد عن ابن سهل بن عبد الرحمن إيش قال الشافعي في مسنده أخبرني من سمع ابن أبي الزناد يقول أخبرني عبد المجيد عن ابن سهل بن عبد الرحمن ابن سهيل عبد المجيد ابن سهيل ابن عبد الرحمن كلمه التكبير النسخ الاخرى النسخ الاخرى مثال في الاحاله محاضره نعم كيف التكبير حاضر كيف عبد المجيد بن سهل السهيل يذكر السهيل نعم أخبرني عبد المجيد عبد المجيد يعني ابن سهيل عن ابن عن غلط يقول أخبرني عبد المجيد ابن سهيل ابن عبد الرحمن عن عوف بن الحارث عن نوفل بن معاوية الديني قال أسلمت وعندي خمس نسوة فقال لي الرسول صلى الله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر أربعا أيتهن شئت أنا أقول لك سهل إيش بعده؟ سهل بن عبد الرحمن إيش بعده؟ عن عوف بن الحارث عن نوفل بن معاوية نعم نعم نعم عبد المجيد بن كهف بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو وقف أو أبو محمد ثقة من السادسة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي قال أبا بالتكبير نعم كيف يعني؟ أنا اسمه سهل السهيل في سهل السهيل نعم لا في سهل السهيل بن عبد الرحمن في هذا السهيل نعم نعم قال أسلمت وعندي خمس نسوة وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر أربعا أيتهن شئت وفارق الأخرى فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقل الماء منذ 60 سنة فطلقتها وهذه كلها شواهد لحديث مولاه كما قاله البيهقي وقوله فإن خفتم ألا تعدلوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم أي إن خفتم من تعداد النساء ألا تعدلوا بينهم كما قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة أو على الجوار السراري فإنه لا يجب قسم بينهم ولكن مستحب فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج وقوله ذلك أدنى ألا تعولوا قال بعضهم ذلك أدنى ألا تكتم عيالكم قاله زيد بن أسلم قاله زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة والشافعي وهو مخذول من قوله تعالى وإن خفتم عيلة أي فقرا فاستغفركم اللهم اغفر لي ان شاء وقال الشاعر فما يبدو الفقير متى يلاه وما يبدو الغريب متى يعينه وتقول العرب على الرجل يعين عين سبع الى السقر ولكن فيها التسجيل ها هنا نظر فانه كان يخشى كثره العائله من تعداد الحرائر فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر كذلك يخشى من تعداد السرائر أيضا والصحيح قول منه ذلك أدنى ألا تعودوا ألا تدوروا يقال حال في الحكم إذا قصد ضرب وجار. وقال أبو طالب في قصيدة مشهورة بميزان قسط لا يرخى يرخى سعيرة لا يحيص له شاهد من نفسه ووائل غير وائل له شاهد من نفسه غير وائل له جائل وهذا هو الصواب ذلك أن لا تعونوا يعني ذلك أن لا تزوروا ذلك أدنى أن لا تزوروا يعني ذلك أقرب أن لا تزوروا ولو كان بعد العيلة يعني قال ذلك أن لا تعينوا تفتقروا وتفتقر عيالكم ولما قال ذلك أن لا تعونوا يعني أن لا تزوروا وتظلموا فإن واحدة والثنتين أقرب العدل والثلاث أقرب من الأربع فإذا كان عنده قدرة عنده سعة ولا يخشى الجور ينتظم العدل في رعاية له التعدد. سهل بن عبد الرحمن. نعم. صلحت عندك ابن. ابن سهل على حال سهل. نعم. نعم. مشهور قال لا عائلة. أما العائلة كنا بها عن العوائل عن الأهل عن الأهل الذين يعولهم. كما كثرة العائلة. يعني العائلة الأولاد يعني. في العائلة لا يخشى من تعدد النساء فلا يخشى من تعدد الإماء. يعني لو كان المقصود كثرة العائلة لم يقم بها تعدد الإماء. نعم. فالعائلة الفرق بينهم واحد يقول لا تعدينه فيما يستطيع ويقوى من القسم والنفقة ونحو ذلك أما ذيك الآية فلن تستطيع أن تنجس هذا فيما لا يستطيع لا يستطيع الإنسان أن يعدل في كل شيء فإن الشهوة والمحبة ليست في يده فالذي يستطيع هو المأمور به والذي لا يستطيع هو معفو عنه فالذي يستطيع هو القسم بينهن في الليالي والأيام والنفقة بينهن ورعاة الخاطر أما ود هذه تنحب هذه مثل حب هذه أو جماع هذه مثل جماع هذه لا ما يستطيع نعم ولهذا كان النبي يقسم بين النساء فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك الأولاد الأولاد بركة الأولاد الفقر العيلة قال العيلة نعم عائلة مستقرة أما العائلة الأولاد وقال حسين بن عربي خاقة كتب عثمان بن عفان لا يهلكوا وفي شيء عاتبوه فيه إني لست بميزان أو بميزان أعول رواه ابن جرير وقد روى ابن ابي حاتم وابن رضويه بن حبان في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن ابي ابراهيم وخيفه حدثنا محمد بن حبيب وقد روى ابن ابي حاتم وابن رضويه بن حبان في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن ابي ابراهيم وخيفه بن ابي ابراهيم بن ابي ابراهيم عندك بن ابي ابراهيم نعم حدثنا محمد بن سهيل عن عبد بن محمد بن زيد عن عبد الله بن عمر عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ادنى ان لا تعونوا قال لا يا لا تزوروا قال ابي حاتم قال ابي هذا خطا والصحيح عن عائشه موقوف قال ابي حاتم وروى ابن عباس وعائشة ومجاهد وعثيمة والحسن وابي مالك وابي عزيز والنخعي والشعبي والضحاك وعطاس وسامي وقتادة والسدي وقاتل بن حيان انهم قالوا لا تميلوا وقد استشهد عكرمة ببيت ابي طالب الذي قدمناه ولكن ما انشده كما هو المروي في السيره وقد رواه ابن جرير ثم انشده جيدا وقال ذلك وقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نحلة له وقال محمد بن إسحاق عن الزهري عن روة عن عائشة ما نحلة فريضة وقال مقاتل وقتادة بن جريج نحلة أي هريرة النصر وقال لا رحلة أي غريبة لا تدري بوجه السمع مسمى. وقال ابن زيد إن لها الرحلة في كلام العرب الواجب يقول لا تنكحها إلا بشيء واجب إلا بشيء واجب لها وليس ينبغي لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة الله فلا تواجب ولا ينبغي أن يكون تسمية الصلاة كذبا بغير حق. ومرجو كلامهم أن الرجل يجب عليه دفع الصلاة إلى المرأة حتما وأن يكون طيب النفس وأن يكون طيب النفس لذلك كما يمنح كما يمنح المنحة ويعطي المحنة طيبا بها كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا لذلك فإن طافت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكل حلالا طيبا. والآن قال تعالى وإن كن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سيران حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن السدي عن يعقوب بن المغيرة عن يعقوب بن المغيرة بن شعبة عن علي قال إذا اشتكى أحدكم شيئا فليسأل امرأته ثلاث دراهم أو نحو ذلك فإن يمتع بها عسلا ثم ليأخذ ماء السماء فيجتمع هنيئا مريئا كفاء مباركا. وقال شيخ سفيان العربي قال وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن سلام حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان السدي عن يعقوب بن المغيره ابن شعبه عن علي قال اذا اشتكى احدكم كما فليسال امراته ثلاث دراهم او نحو ذلك فليبتع بها عسلا ثم ليأخذ ماء السماء فيجتمع هنيئا مريئا كفاء مباركا. ماء السماء ماء مبارك والشفاء والعسل شيء مبارك وما طلبت به نفسها فقد قال الله فيه فإن كنتم عن شيء نفسه كله هنيئا مريئا. فهذا من أسباب الشفاء العالي ماء السباط له وجاهته لو صح في الكلام على يعقوب بن جميلة هو موجود السماء كله طيب لا لعل آفك يا عقوب. وقال هشيم عن سيار العربي صالح كان الرجل اذا زوج ابنته اخلف باطها دونها فنهاه الله من ذلك تلتمس يا عقوب في تعجيل من فعل في ميزان من ابي حاتم. وقال هشيم عن سيار العربي صالح كان الرجل اذا زوج ابنته اخلف باطها دونها فنهاه الله من ذلك ولده وآتي النساء فلقاتهن نحلة فرواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل الحمدي حدثنا وكيع بن عنسوة عن سفيان. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل الحمدي حدثنا وكيع بن عنسوة عن سفيان. وين محمد سفيان الحمدي؟ عند الحمدي كم بكم؟ كان عندك قال من قال ان شاء الله نعم محمد اسمه محمد اسماعيل محتمل انه البخاري يحتمل البخاري يروي عن الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي يحتمل انه محمد بن اسماعيل بن ابراهيم اخر وقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن اسماعيل الحميدي حدثنا وكيع بن سفيان عن حميد بن الخزعلي عن عبد الملك بن مغيرة الطائفي عن عبد الرحمن بن مالك السلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النساء في القاتل من رحله قال يا رسول الله فما العلاج بينهم قال ما ترى ما له اهلوهم وقد روى ابن الزبير من طريق حجاج بن أرقاه عن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن السلمان عن عمر بن السلمان بن السلمان بن سليمان سليمان بن سليمان بن سليمان قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انكحوا الآن ثلاثة فقال إليه رجل فقال يا رسول الله فمن علاك بينهم قال لا ترى ذلك أهله ابن السلمان ضعيف ثم فيهم لقاء أيضا ولا تدسوا أعمالكم التي جعلت السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. ومنها هنا يؤخذ الحجر على السفهاء وهو الصغير كذلك يكون حجر للصغير فإن الصغير مطلوب العبارة وكذلك يكون حجر للمجنون وكذلك لسوء التصرف لنفس العقل والدين وكذلك للفلس وهو ما إذا أحاطت الديون بأمن وما قماله قاله عن فائها فإذا سأل الضمان الحاكم الحجر عليه حجر عليه. وقال الضحاك عن الأباس من هنا قالوا الله العلماء الحجر قسمان حجر لحظ النفس وحجر لحظ الغير. فالحجر لحظ النفس هو الحجر على الصغير والمجنون والسفيه الذي لا يتصرف في أمواله وليس برشيد ويحجر عليه في ذلك لحظه لسلامة ماله حتى لا يصرفه فيما لا ينبغي ويكون التصرف من الملئ الذي يغلى على هذا الصغير أو المجنون أو السفيه حتى يرشد ويحسن التصرف. القسم الثاني الحجر لحظ الغير الحجر من الفلس إذا حاطت الديون بمال الإنسان وذلك عندهما تقابل الديون وطالب أصحاب الدين وبعضهم حجر عليه حتى يشدد ما عليه حجة عليه وبيعت تلك الأموال ورجعت بين الغرباء. نعم. وقال الضحاك وهي الناس في قيود ولا ينافس شبه أموالكم قال هم بلوثا والنكاة هم بلوثا والنكاة فالأمن. نعم. وكما قال الرسول أنا بلوث الصغار والنجاني أشبه. نعم. وكما قال ابن مسعود الحسن والضحاك هم المكان والصيام وقال سعيد بن جبير هم اليتامى وقال مجاهد الاثيم وقتاده المكان وقال ابي الحاكم حدثنا ابي حدثنا هشام بن عمان حدثنا صدقه بن خالد حدثنا عثمان بن ابي عاتكه عن علي بن ابي دار القاسم عن ابي امامه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النساء شبها الا التي اطاعت طيبها ورواه ابن سعيد طولا قال ابي حاتم فإن علي بن يزيد الهاني ليس بشيء ولا يلتفت إليه ولا يأمر على ذلك. النساء فيهن الرشيد وفيهن السفيه مثل الرجال لكن الصفة فيهن أكثر. الرشيدة منهن تصرف في مالها كما تشاء في البيع والشراء والعطاء والصدقة كالرجل الرشيد تصرف ويعطي. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا يوم العيد أن يمر على النساء معه صلى الله عليه وسلم كان يخطبهن وذكرهن وحثهن على الصدق فجاءت المرأة تلقي غرطها وقرصها وغير ذلك في ثوب الذي جعله بلال لهن فقبل منهن صدقاتهن ولولا أنهن رشيدات لما قبل منهن وحثهن على الصدقة قال يا معشر النساء صدقنا وأكثر الاستغفار فإذا رأيتكن أكثر أهل النار قالت الله أصلي يا رسول لما يا رسول الله قال لأنكن تكرمن اللعنة وتكفرن العشير لو أحسن إلى إحداكن الدهرة يعني الزوج لو أحسن إلى إحداكن الدهرة ثم رأيته شيئا قالت ما رأيت منك حيرا قط يسيت من الله. وهذا يقع لكثير منهم. وأما الرشيدة فتصرفها ولا شك ولا تقدم نافذ كالرجل وقد اعتقد ميونه بان يتلها ولم تشارك الرسول في ذلك فامضى عتقها عليه الصلاه والسلام قال اما عندك لو اعطيتها اخوالك لكان اعظم لاجلك. هذا امر معلوم من دين الاسلام ومحل اجماع في الجمله. وانما يمنع الرجل والمراه اذا كانت سفيهين لا يحسنان التصرف يعبثان بالاموال ضيعانها في غير شيء فتضيعها في الخمور والسكرات او في القمار والملاهي او في اشباه ذلك مما لا فائده فيه فهذا يدل على السفه قله الرشد قله العقل. وهكذا الصعيد من يبلغ المجنون والمعتوه كل هؤلاء يحفظ عليه اموالهم ويمنعون من التصرف فيها حتى يتم الرشد ويعرف الرشد. ولهذا قال سبحانه ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله القيامه جعل الله الاموال قياما للناس تباع بها حاجات وتشترى ويقضي بها الانسان حاجه بيته ويتصدق ويحسن ويصفى بين الناس ويجاهد الى غير هذا من المصالح العظيمه. والله جعل الاموال قياما للناس فلا يجب ان تترك لعبث العابثين وسفه السفهاء. نعم. وقال ابن حاتم ذكر عن مسلم بن ابراهيم حدثنا حرب بن شريح عن معاويه بن قره قال لي هريره ولا تحسن لها اموالكم قال لهم الخمر وهم شياطين وقال لي ربكم بي امرتموهم هذا لو صح هذا الخدم السفهاء لو صح كان الرب الخدم السفهاء الصغار السفهاء من خدم الرجال والنساء لا يحسن التصرف فالواجب على صاحب البيت يتتبع ولا يجعل أموال في أيدي من لا يحسن التصرف. نعم. نعم. هذا ولا هذا. نعم. وقوله يرزق من يشاء من فريد هتصحف شعر يمكن. نعم. وقوله يرزق من يشاء مقوم له قول ابوها قال عزيز عليك حتى يبقى لا تعمل لا تعمل الى ذلك الى ذلك من باب رابع لا تعمل. وقال عمد يعيد مثل ضرب يضربه من وجل يعني لا تعنيد من باب ضربه. لا تعنيد الى ذلك وما حولك الله وجعل لك معيشه تعطيه امراه وبنتك ثم تنظر الى ما في ايديهم ولكن امسك مالك واصلح وقل انت الذي تنفق عليهم وقل انت الذي تنفق عليهم لكثرته ونفرته ورزقهم. وهذا إذا كانت المرأة لا تحسن أو خاشة منها إضاعة المال. أما إذا كانت امرأة عاقلة ولا أريد التصرف فلا مانع يضع عندها حاجات البيت لتقوم باللازم. الحاصل أن الواجب على الرجل أن يحفظ المال ويصونه عن الضياع فلا يجعله إلا في يد من يثق به من زوجة أو أم أو أخت أو وكيل موثوق مأمون لأن المال له شأن والله جعله قياما للناس فلا يجوز أن يضاع ولا يجعل في أيدي من لا يحفظونه ولا يذوقونه ولا يحسن التصرف فيه. نعم. وقال ابن جرير حدثنا ابو رماه حدثنا محمد بن عمر حدثنا فرقه جراس عن الشافعي عن ابي بكر عن ابي موسى قال فلا تتركوا الله ولا تستجيب لهم ولا صلاة ولا صلاة ولا صلاة إذا لم يصلي بعد فقال في غيره فلا حد لي. نعم. وهي بس لكن أفضل من النساء. كما رسول قال الاستحداد. وهو أخذ العانة بالنص هذا هو أفضل. ولا بأس يلعب بالمزيل فلا بأس أي مزيل. ثم قدمنا في السنة على ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عطية القرآن قال أبنى عليه صلى الله عليه وسلم وقرأ فأمر أن ينظروا من حدث فكر من لم يكن سيئا حي سيئا فكنت فيه من لم تحل سيئا فقال خذه وعدت من أرضاء الرحلة فقالت لي حسن صحيح فإنما كان كذلك لأنك أنه آتى قد حصل به عند قبل مقاتلة وسيدت لي وقال بيت سفريت حتى ظلم ذلك اسماعيل بن اميه عن محمد بن يحيى الحداد عن عمر ان غلاما اشتهر ثانيه في شعره فقال له انظروا اليه لمن يوجد انت فدخلوا يا ابو حد قال ابو بيت اشتهرها قبلها والاشتهار واليمون فعلت بها وهو ثابت فان كان ثابتا فهو اشتهار فقال قريشي شعره صحيح بمثله لا بفتوته ثم ابتهال والا ابتهالا وقال يا زيد واذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اللهم صل قال الإمام رضي الله عنه فصل في أمرائه صلى الله عليه وسلم.